بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في قراءة رسالة الأصول الثلاثة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس السادس عشر من ليلة الأحد 27 من شهر ربيع الأول من عام 36 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، من شرح شيخنا على كتاب الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله، قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. نعم، هذا إشارة إلى ما تقدم في الآيتين السابقتين من سورة البقرة، وهو قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إشارة إلى أن الخالق لهذه الأشياء كلها هو المستحق للعبادة، لأنه أمرهم بالعبادة بعد أن ذكرهم بالأصل العظيم أنه هو الذي خلقهم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، أي هو المستحق للعبادة لأنه هو الذي خلق. فالعبادة هي حق للخالق، لا يجوز أن تصرف لغيره، فكما أنه متفرد بالخلق والإيجاد فهو متفرد بالعبادة والألوهية، لا يجوز أن تصرف لغير الله تبارك وتعالى. ولهذا جاء في قول الله تبارك وتعالى مخبرا عن عيسى: إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك هو أعظم الظلم، والظلم منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر. فالظلم الأصغر هو تظالم الناس فيما بينهم، هذا كله من الظلم الأصغر. الآن صور الظلم التي يعظمها الناس من القتل والأخذ الأموال، هذا بالنسبة لظلم العبد نفسه بالشرك في عبادة الله هو ظلم أصغر، لأنه لا يخرج من الملة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فوصفه بالأخوة الإيمانية مع وجود الظلم. ولو كان الظلم الأصغر يخرج من الملة لما قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وإنما يقول انصر أخاك مظلوما، ولا يطلق الأخوة في مقام الظلم. فدل على أن هذا هو الظلم الأصغر بالنسبة لما هو أعظم منه، وهو الظلم الأعظم والأكبر، وهو الشرك بالله تبارك وتعالى. ليس هناك ظلم أعظم وأبشع وأعظم إنكارا وجحودا للنعمة من هذا الظلم العظيم، وهو ظلم العبد بأن يعبد غير خالقه. الله هو الذي خلق ويعبد غيره، هو الذي يرزق ويمد بالنعم ويشكر غيره، هو القادر الحي القيوم ويتوجه الناس بالدعاء إلى غيره. هذا هو الظلم الأعظم الذي يوجب الخروج من الملة ويوجب الخلود في نار جهنم والعياذ بالله. ولهذا على المسلم أن يكون على حذر عظيم من هذا الظلم العظيم الذي إذا وقع فيه أوبق حسناته وأحبطها وخسر خسرانا عظيما لا يمكن أن يعوض هذا الخسران، بخلاف المظالم فيما بين العباد يظلم أحيانا ويحسن أحيانا، والحسنات تقابل بالسيئات يوم القيامة. وأما من أتى بالظلم الأكبر فلا وزن له، كما قال الله عز وجل فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. لماذا؟ لأن قلبه خلى من الإيمان، ليس له وزن عند الله عز وجل. الوزن لمن أتى بالإيمان، لأن الوزن يكون لمن له حسنات وسيئات، وهذا هو حال المؤمن. أما الكافر ليس له حسنة، كما قال الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا الشرك المخيف الذي إذا تذكره الإنسان أشفق منه وخاف خوفا عظيما، لأنه بمجرد دخوله في هذا النوع والعياذ بالله يخسر جميع أعماله الصالحة، منذ أن عبد الله وسجد لله وصام لله وتصدق لله يبقى 100 سنة وهو عابد لله. فإذا وقع في الشرك أحبط شركه عمله والعياذ بالله. وهذا الخطاب يخاطب الله عز وجل به هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ليس هناك أحد من البشر من بني آدم أعظم منزلة وأعظم قدرا من هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ثم يليه في الفضل الأنبياء والرسل، ومع هذا خاطبهم بهذا الخطاب ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يعني من الأنبياء والرسل، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لئن أشركت، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن الشرك يحبط عمل النبي ويحبط عمل الرسول والولي، فهو مخيف. وإن كان الله عز وجل عصم الرسل والأنبياء من الوقوع في الشرك، وهناك خلاف بين العلماء في عصمتهم من الكبائر، وأما الصغائر فإنها قد ترد عليهم لكن يوفقون للتوبة منها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما ذكر الله ذنب نبي في القرآن إلا ذكر توبته عليه. أما الشرك فهو محبط للعمل ولا ينفع معه عمل، ولهذا ينبغي للمسلم أن يمضي ساعات ليله ونهاره في معرفة التوحيد ومعرفة ما يضاد من الشرك، ولا نستكثر هذه الدروس. يقول بعض من جهل حقيقة هذا الأمر أكثرتم من الحديث عن التوحيد وعن الشرك. نعم، يكثر من الكلام عنه لأهميته. ولهذا هذا الباب العظيم وهو التوحيد والتحذير من الشرك جاء في كتاب الله عز وجل وقرر تقريرا عظيما، لم تقرر مسألة في القرآن أعظم من هذه المسألة. لاحظوا الخصومة بين الأنبياء والرسل، وهذا القصص العظيم في نجاة الرسل وأتباعهم وفي هلاك مخالفيهم ومعاديهم. على أي شيء قامت هذه الخصومة؟ على الذنوب والمعاصي، على الشرك. ولهذا وجد هذا الفرقان العظيم بين المؤمنين وبين الكفار والمشركين على هذا الأصل. أما المعاصي فإنها ليست موجبة للخروج من الدين، النبي صلى الله عليه وسلم بعث لقومه، فمن لم يدخل في الدين وينطق بالشهادتين تبرأ منه وقاتله، وأما من دخل في الدين ووجدت منهم المعاصي ما تبرأ منهم، ما تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من العصاة وقاتلهم وأوجب عذابهم، وإنما حذرهم من المعاصي وخوفهم منها، وبين أنه إذا مات المسلم على التوحيد فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا مما يدل على خطورة الشرك. هذا الشرك قد يقع فيها الإنسان بكلمة واحدة، وهذا مما يوجب الخوف من الشرك، بكلمة واحدة يخرج الرجل من الإسلام إلى الشرك. كيف يخرج؟ بكلمة، بأن يقول الشرك، يتوجه لمخلوق يقول: يا فلان أعد لي غائبي، واشفي مريضي، وفرج كربي. وقد يكون هذا المدعو ميت من الأموات في القبور، هذا وقع في الشرك. ولذا قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فوصف الدعاء بأنه عبادة، ووصف المستكبرين عن دعائه وعن عبادته بأنهم يدخلون جهنم داخرين، أي صاغرين. ولهذا والعياذ بالله يخرج الرجل من هذا الدين بكلمة واحدة، ويدخل في هذا الدين بكلمة واحدة، كلمة الإخلاص والتوحيد، يدخل المشرك في الإسلام إذا قالها بصدق وإخلاص. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعصم بها دمه وماله. ولهذا لما قالها الرجل في أرض المعركة الذي كان يقاتل أسامة بن زيد رضي الله عنهما، فلما علاه أسامة بالسيف قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أسامة بن زيد رضي الله عنهما قدر في نفسه أن هذا الرجل ما قال هذه الكلمة إلا للتخلص من القتل، فقتله. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الخبر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما قالها تعوذا، يعني فرارا من السيف. قال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ يتعجب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يقتل رجل يقول لا إله إلا الله؟ فندم أسامة بن زيد رضي الله عنهما ندما عظيما، حتى قال: تمنيت أني ما دخلت في الإسلام إلا يومئذ، حتى يكون هذا القتل مما حصل منه في حال الكفر قبل الدخول في الإسلام. ولهذا لما وجد القتال بعد ذلك بين المسلمين اعتزل أسامة بن زيد القتال ولم يضرب بسيفه في هذا القتال، انتفع بهذه الموعظة، وهو قتل المسلم الذي يقول لا إله إلا الله. كلمة عظيمة، رجل يقاتل في أرض المعركة يقولها يعصم بها دمه وماله. أي كلمة؟ كلمة التوحيد، كلمة يعلن فيها الرجل خروجه من الشرك ودخوله في الإسلام. أما ما في قلبه، نحن لم نؤمر بما في قلوب الناس، لكن حسابهم إلى الله يوم القيامة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرت أن أنقب عن قلوب الناس. قال لأسامة بن زيد: أفلا شققت عن قلبه؟ يعني هل تدري لما قال هذه الكلمة هل هو مخلص أو إنما قالها فرارا من السيف. هذا هو وزن كلمة التوحيد، مهما حفت بها القرائن، وأن الرجل لا يكون صادقا يعصم بها دمه وماله. وفي مقابل هذا كلمة الكفر والعياذ بالله، ما أن يقولها حتى يحبط عمله كله ولا يبقى له حسنة، لا تنفعه صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا صدقة. إذا كان هذا التوحيد بهذه الأهمية وهذا الشرك بهذه الخطورة، والله ينبغي للمسلمين أن لا تغرب شمس يوم في حياتهم إلا وقد تدارسوا التوحيد، لأن المعاصي أمرها إلى الله عز وجل، قد يعذب عليها وقد يغفر ويرحم، ومآل العاصي إلى دخول الجنة إن لقي الله بالتوحيد. لكن هذا الشيء المخيف، كلمة واحدة يقولها الرجل ويخرج بها من الدين كله ولا تبقى له حسنة. قال بعض السلف: ما أبكى العيون، ما أبكاها من كلمة يقولها الرجل الكبير فتحبط عمله. هذا الذي كان يخيف السلف. كان سفيان الثوري الإمام المشهور يبكي بكاء شديدا في قيام الليل ويقول: أخشى أن أسلب الإيمان عند الموت، أخشى أن أسلب الإيمان عند الموت. لو كان الإنسان يقطع أن يموت على التوحيد لهان الأمر، لكن الإنسان لا يدري ما الذي يستقبل من أيامه، خصوصا مع التهاون بالتوحيد وعدم دراسة التوحيد. وبعض الناس لا يبالي بما قال، يتكلم بألفاظ شركية، توجه لغير الله، يعبد غير الله، يذبح للجن، ويذهب للسحرة والمشعوذين، ولا يدري في أي أمر عظيم وقع، ويقول: أنا مسلم، أقول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لها نواقض، كما أن الشرك إذا تاب الرجل منه ودخل في الإسلام وأتى بأصل الإسلام ارتفع الشرك بالدخول في أصل الإسلام، وإذا وقع في الشرك ارتفع أصل الإسلام ودخل في الشرك، أصلان لا يجتمعان، أصل الشرك وأصل الإيمان. وأما أن يوجد الرجل فيه بعض شعب الإيمان فيه بعض شعب الكفر، لأن المعاصي كلها من شعب الكفر والطاعات من شعب الإيمان. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الرجل يوجد فيه كفر وإيمان، وسنة وبدعة، وطاعة ومعصية، هذا يوجد. أما الأصل لا، ما يمكن أن يكون كافر مسلم، يهودي نصراني مسلم، مشرك وثني مسلم، لا يجتمعان، إما أن يكون مسلما موحدا وإما أن يكون كافرا. وعندما نقول اليهود والنصارى، هذا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يسع يهودي ولا نصراني إلا الدخول في الدين. فمن لم يدخل في دين النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان من أعبد الناس في شريعة موسى أو عيسى فهو كافر، إن لم يدخل في هذا الدين ويدين لله تبارك وتعالى بالنطق بالشهادتين والدخول في هذا الدين. أما قبل ذلك عند بعثة أنبيائهم وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فيوجد من المؤمنين من اليهود والنصارى والصابئة، فهؤلاء مؤمنون في أصل أديانهم السابقة، لكن هذه الأديان نسخت بعد ذلك، فلا يوجد إيمان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الدين. ولهذا يخطئ بعض الجهلة يظن أن حال اليهود والنصارى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كحالهم بعد البعثة. لا، قبل البعثة إن كانوا على دين أقوامهم فهم مؤمنون بحسب إيمانهم، وأما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فليس هناك إسلام ولا دين ولا إيمان إلا هذا الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. هذا حديث بين صريح في أنه لا إسلام ولا إيمان إلا بالدخول في هذا الدين بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المصنف رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعادة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله هذا الأصل العظيم، وهو أن العبادة حق لله، وأنها لا تصرف إلا لله، وأن الله عز وجل كما أنه متفرد بالخلق فهو متفرد بالعبادة والألوهية، نبه على أنواع العبادة، لأن الخلل الآن الذي يحصل في المسلمين يرجع إلى نوعين ينبغي التنبه لهما. النوع الأول الجهل الذي يقع للمسلمين يتعلق بنوعين: النوع الأول أن يجهل حقيقة هذا الأصل، وهو أن العبادة حق لله، فيظن بعض الناس أنه يجوز أن يعبد الله وأن يعبد غيره، والمهم أن نعبد الله، لكن هذا باطل. فأصل الدين مبناه على إخلاص العبادة لله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فهذا هو الأصل الأول، أن العبادة حق لله لا تصرف لغيره. النوع الثاني من الجهل المتعلق بهذه المسألة من يجهل حقيقة العبادة، يقر بالأصل الأول، يقول نعم العبادة حق لله، لكنه يجهل بعض صور العبادة فيقع في الشرك. وهذا الجهل المتعلق بالنوع الثاني أكثر في المسلمين من جهلهم بالأصل الأول، لأن عامة المسلمين الآن لو سألتهم العبادة حق لمن؟ قالوا لله. هل يجوز أن يعبد غير الله؟ قالوا لا. لكن كثير من المسلمين يقع في الشرك ليس لجهله بهذا الأصل، ولكن لجهله بالأصل الثاني، وهو جهله بحقيقة العبادة وبأنواع العبادة. مثال ذلك الدعاء، الدعاء عبادة عظيمة، هناك من يدعو غير الله، فإذا قلت له هذا الشرك قال لا، أنا ما أعتقد أن هذا الذي أدعوه أنه خالق وأنه رازق، وإنما نتوسل إلى الله بالدعاء الصالحين، وهؤلاء الأولياء في القبور نحبهم ونتوسل إلى الله بدعائهم. فعندما يقال يا ولي فلان ويا شيخ فلان أغثنا وأنقذنا، يقول هذا ليس بشرك، هذا ليس بشرك، أنا ما أعتقد أنه يخلق ويرزق ويقدر، وإنما الله عز وجل أعطاهم قدرة وأعطاهم منزلة، فنحن نتوسل إلى الله بدعائهم. هذه المسألة الخطيرة هي التي وقعت من المشركين، كما أخبر الله عز وجل عنهم في قوله: قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أبو جهل ما اعتقد أن الأصنام تخلق وترزق، ولكن يقولون هي رموز لصالحين نحن نتزلف إلى الله بعبادتهم. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يوجد عاقل من البشر يعتقد أن لله شريكا في خلق السماوات والأرض، ما يوجد أحد يعقل ما يقول يعتقد أن لله شريكا في خلق السماوات والأرض، أو أن لله شريكا في خلقه هو. لكن من أين جاء الخلل؟ جاء الخلل بجهلهم بحقيقة العبادة، وهذا للأسف الآن يوجد في بعض المسلمين يدعو غير الله عز وجل حتى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله. للأسف نسمع من بعض إخواننا الذين والله لا نشك في صدقهم وفي إخلاصهم وفي حبهم للخير، جاءوا للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا يرغبون فيما عند الله، لكن في بعضهم جهل. نسمع بعضهم يقول يا رسول الله عندما يأتي إلى القبر أو عندما يدخل من الباب الذي يؤدي إلى القبر، نسمع بعضهم يا رسول الله يا رسول الله يا مسكين تدري ماذا قلت؟ تتوجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء، والله عز وجل يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ما شاء الله وشئت. قال أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حي وله مشيئة والله له مشيئة، لكن كره النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل مشيئته في مع مشيئة الله عز وجل، مع أن الله قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فأثبت الله مشيئة للعبد ومشيئة للرب، ومشيئة الله نافذة ومشيئة العبد قاصرة. ولهذا كره النبي صلى الله عليه وسلم أن تذكر مشيئته مع مشيئة الله وكأنه ندا لله، جعلتني لله ندا. فكيف لو سمع من يقول يا رسول الله اقضي حاجتي وافعل بي كذا وكذا؟ فهذا شرك في الدعاء، هذا شرك في الدعاء، وهذا مما يدل على جهل المسلمين بهذا الأصل الثاني وهو حقيقة العبادة وأنواع العبادة. ولهذا الشيخ رحمه الله كان حريصا في كتبه على تقرير هذا الأصل، كما أنه قرر الأصل الأول وبين أن العبادة هي حق لله، هذا هو الأصل الأول، هذا هو الأصل الأول. والأصل الثاني لا بد من معرفة العبادة، لأن من لم يعرف الشيء قد يقع في ضده أو قد يخل به. قال الشيخ رحمه الله وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. هنا عرف العبادة بالتمثيل لها وهي مثل الإسلام والإيمان والإحسان، وعرفت العبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والأولى أن يقال اسم لما شرعه الله لعباده من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، لأن ما يحبه الله كثير، فالمحبة موافقة للإرادة الشرعية. والدين الذي شرعه الله شرعه الله لغيرنا، شرع لليهود دينا وللنصارى دينا، وكل ما شرعه الله للأمم من الدين فهو يحبه، ولكنه ليس بعبادة لنا. ولهذا الأدق في هذا أن يقال اسم جامع لكل ما شرعه الله من العبادات والأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذه هي حقيقة العبادة، اسم لما شرعه الله لعباده. والمشروع ينقسم إلى قسمين، إلى واجب ومستحب، إلى واجب ومستحب، كلاهما من الدين، فلا يجوز أن تصرف العبادات الواجبة ولا المستحبة لغير الله، هذه عبادة حق لله. ذكر الشيخ رحمه الله بعض أنواع العبادات، قال وأنواع العبادة التي أمر الله بها، أمر بها، الأمر هنا ينقسم إلى قسمين، أمر إيجاب وأمر استحباب، أمر بها، لكن الأمر ليس على درجة واحدة، الواجبات أمر بها أمر إيجاب، والمستحبات أمر بها أمر استحباب. والواجب هو ما يؤجر على فعله ويعاقب على تركه، والمستحب ما يؤجر على فعله ولا يعاقب على تركه. فالعبادات تنقسم إلى قسمين، إلى عبادات واجبة ومستحبة. ذكر منها قال مثل الإسلام والإيمان والإحسان، وهذه في الحقيقة مراتب الدين، الإسلام والإيمان والإحسان، كما دل على ذلك حديث جبريل لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فجاء في صورة سائل في هيئة رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان. وفي كل مرة إذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم قال جبريل صدقت. قال عمر رضي الله عنه: فعجبنا له يسأله ويصدقه، لأن الأصل في السائل أنه يسأل ليتعلم، ولكن يعجب ويتعجب من حال هذا السائل، يسأل ويصدق، دليل أنه متعلم وأنه عالم. بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث، قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. قال العلماء: من أراد أن يعلم الدين فليعلمه على طريقة جبريل. هذا هو الدين، إسلام وإيمان وإحسان. فهذه من الأعمال الصالحة، وهي مراتب الدين: الإسلام، الإيمان، الإحسان. الإسلام هو المرتبة الأولى، وهي التي يدخل بها الرجل في الدين، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، كما عرفه العلماء وبينوا حقيقته. والإيمان هو اعتقاد وقول وعمل، كما عرفه السلف وأجمعوا على تعريفه، أنه يشمل هذه الأجزاء الثلاثة: اعتقاد وقول وعمل. اعتقاد يقوم بالقلب، وقول يقوم باللسان، وعمل يقوم بالجوارح. هذا هو الإيمان الشرعي الذي شرعه الله عز وجل لعباده. والشعب الإيمانية كلها ترجع إلى هذه الأجزاء الثلاثة. والإحسان فسره النبي صلى الله عليه وسلم وبينه في حديث جبريل، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. اختلف العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هل ذكر مرتبة واحدة؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه. ثم ذكر مما يقوي هذه المرتبة، قال: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قالوا: هو الإحسان له ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه. ومما يعينك على هذا أن تعلم أنه يراك. وقيل أنه ذكر مرتبتين: المرتبة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، وهذه مرتبة العبادة بالمشاهدة، مشاهدة ماذا؟ البصرية؟ لا، المشاهدة القلبية. أما بالأبصار فلم نرى ربنا، كما قال الله عز وجل لموسى: لن تراني. ولم تثبت الرؤية لأحد من البشر، واختلف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا، والصحيح أنها لم تثبت. وبهذا يتبين أنها لم تثبت رؤية الله بالأبصار في الدنيا، وأما يوم القيامة فإن المؤمنون يرونه في أرض المحشر وفي الجنة. وهذه المسألة هي التي دارت فيها الخصومة بين أهل السنة وبين أهل البدع الذين ينكرون رؤية الله. أما في الدنيا أن تعبد الله كأنك ترى، ما قال وأنت ترى، كأنك ترى. وهذه الرؤية رؤية قلبية ومشاهدة مرجعها إلى العلم، كما قال ابن عمر لما جاءه من يخطب ابنته وهو يطوف، قال: تكلمني في هذا ونحن نتراء الله، نتراء الله، يعني في هذه العبادة وفي الطواف. فهذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية إن لم تعبد الله على هذه المرتبة تعبده على المرتبة الثانية، وهو أن تعبد الله كأنه يراك، أن تعبد الله وهو يراك وهو مطلع عليك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أن تعبد الله وأن تعلم أنه يراك. وهذه المرتبة الثانية لا شك فيها، فإن الله يرى عباده ولا تخفى عليهم منه خافية، لا يعزب عنه شيء ولا يخفى عليه شيء، لا تحجبه الظلمات ولا تحجبه الجدر والستور، مطلع على عباده وهم داخل الغرف المظلمة وداخل القصور المشيدة، مطلع على عباده في كل حين وفي كل لحظة، لا تخفى عليه منهم خافية. فهذه المنزلة تورث مراقبة الله، ويعلم العبد أن الله عز وجل يراه، كما جاء في قصة امرأة قيل أنها تعرضت لرجل صالح وأرادت أن تفتنه، وقالت خلا الرقيب وليس هناك من يعلم، ودعته للزنا، فقال فكيف برب العالمين، فكيف برب العالمين، إذا كان الخلق لا يعلمون فكيف برب العالمين الذي يعلم. نعم الناس لا يروننا الآن، لكن يرانا رب العالمين. فهذه المنزلة تورث المراقبة لله تبارك وتعالى. فهذه المراتب الثلاث، وهي مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان، كلها ترجع إلى مسائل الدين وشعب الإيمان والواجبات التي شرعت لنا في الإسلام، كلها ترجع إلى هذه الأجزاء، إلى هذه المراتب الثلاث، وهي مراتب الدين كما قال العلماء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، وفسره بأركان الإسلام الخمسة الظاهرة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال العلماء الإسلام ظاهر والإيمان باطن، وجاء في الحديث الإسلام علانية والإيمان في القلب. فالشعب الظاهرة والأعمال الظاهرة متعلقة بالإسلام، والأعمال الباطنة متعلقة بالإيمان، ولكن لا يتصور وجود إسلام بلا إيمان ولا إيمان بلا إسلام، فبينهما تلازم. فأول ما ينطق الرجل بكلمة التوحيد يصحب هذا النطق إيمان في القلب، فاقترن إيمان القلب بنطق اللسان الذي هو الركن الأول من أركان الإسلام. ولهذا لاحظوا أن شهادة لا إله إلا الله هي أعظم أركان الإسلام، وهي أعظم شعب الإيمان، أعظم أركان الإسلام، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل وفي حديث ابن عمر، بني الإسلام على خمس، على شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخر الحديث. في حديث أبي هريرة في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 64 شعبة أو 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فذكر شهادة لا إله إلا الله في أركان الإسلام وفي شعب الإيمان. لماذا؟ لأن هذه الكلمة العظيمة هي نطق باللسان ويصحبها اعتقاد بالقلب، ولهذا من قالها بلسانه لا يخلص فيها بقلبه فهو منافق، ومن اعتقدها بقلبه ولم يتلفظ بلسانه فهو مستكبر. ولهذا أجمع العلماء على أن من اعتقد صحة الشهادتين بقلبه وقال أنا أعلم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام لكن لا يلزمني أن أقول هذه الكلمة أنا مؤمن بقلبي، فأجمع العلماء على أن هذا كافر لم يدخل في الدين. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وفي بعض الأحاديث حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فلا بد من التلفظ بها ولا بد من اعتقادها. فاقترن الإسلام والإيمان في أول مراتب وفي أول شعب هذا الدين وهو النطق بالشهادتين. وهكذا الصلاة يصحبها عمل واعتقاد، اعتقاد وجوبها، ولهذا من لم يعتقد وجوبها فهو كافر، فإذا اعتقد وجوبها والتزمها فحقق هذه الشعبة وهذا حقق هذا الركن. فبين الإسلام والإيمان تلازم، ولكنه إذا اجتمع في الذكر افترق في المعنى كما قال العلماء. إذا قيل الإسلام والإيمان فالإسلام للأعمال الظاهرة والإيمان للأعمال الباطنة، وإذا انفرد أحدهما بالذكر دخل فيه المعنى الآخر. وأما الإحسان فيلاحظ أن في حديث جبريل لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم شعبا جديدة، وإنما بين كيفية العبادة، فلم يذكر شعبا وأركانا جديدة للإحسان، وإنما بين هو أن يعبد الله، بين كيفية العبادة بأركان الإسلام وأركان الإيمان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فبين أن الإحسان هو عبادة لله على وجه المراقبة العظيمة. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لماذا ذكر المصنف رحمه الله مراتب الدين مع أنها ليست عبادات بمعنى الخاص، والإحسان هو صفة في العبادات، فلماذا ذكرها في العبادات وأنواعها؟ نعم، هي من العبادات، هي أصل العبادات. الإسلام يدخل فيه جميع العبادات، ولهذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأركان الإسلام، والإيمان فسره بأركان الإيمان، فهذه هي العبادات، ولكنها مراتب عظيمة تشمل جميع العبادات. فإذا قيل من العبادات الإسلام والإيمان والإحسان هو حق، وإذا فصل في العبادات وقيل العبادات هي الصلاة والزكاة والصوم والحج والإيمان بالله والإيمان بالملائكة والكتب والرسل فهذا تفصيل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن يدعو المسلم في الصلاة بهذا الدعاء: اللهم أرزقني قوة الحفظ كما رزقت الشافعي والبخاري رحمهم الله؟ فضل الله واسع، الذي رزق الشافعي والبخاري وغيرهم اسأله من فضله، قل اللهم أني أسألك من فضلك أن ترزقني الحفظ والفقه، لا تسأل الحفظ بدون فقه. وهذا في الصلاة المفروضة من أهل العلم من يمنع منه، ويقال أنه لا يدعى في الفريضة إلا بما ثبت. وسئل الإمام أحمد عن الدعاء في الفريضة قال: يتخير من الدعاء، قالوا يتخير من الدعاء المأثور ولا يحدث دعاء. وذكر هذا ابن قدامة في المغني. وأما في الفريضة فالأمر فيها أوسع، ولكن الدعاء يحتاج إلى فقه. بعض الناس يقيد نفسه، ليس هناك أوسع للعبد من رحمة الله ومن فضل الله، فلماذا تقول أعطني كما أعطيت البخاري؟ قد يعطيك أفضل من البخاري. ولا تستكثر على الله، لأن فضل الله واسع، الذي خلق البخاري يخلق غيره. هل يتصور في قرون متأخرة عن القرون الثلاثة المفضلة أن يوجد مثل ابن تيمية؟ يمكن ما أحد يتوقع هذا، وجد هذا الرجل العجيب. في حفظه وفي ضبطه وفي فهمه، ولو رآه بعض السلف لأحبوه. فلا تقيد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: توسل الأنبياء والرسل بأسماء الله وصفاته. وأما هذا وجد في كلام بعض المتأخرين أن يشرب زمزم كما نقل عن ابن حجر بعلم الذهبي فرزقه الله علم الذهبي كما قالوا، ولكن الأفضل من هذا أن تتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. قل: اللهم إني أسألك من فضلك وأسألك من رحمتك. ولا تقيد شيئا، فقد يعطيك الله عز وجل ما هو خير منه. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: من من العلماء قال اقتدوا بسيرة عمر رضي الله عنه في زمن القوة وبابنه عبد الله في زمن الضعف والفتن؟ أنا لا أعلم قائل هذه الكلمة، ولكن هذه الكلمة ليست صحيحة. كيف نقتدي بعمر في زمن قوة الإسلام وبابنه في حال الضعف؟ هذا يعني أن بينهما مفارقة، وأن هذا له هدي اهتدى به في وقت وهذا هدي اهتدى به في وقت. أنا أقول نقتدي بعمر وبابنه في حال الشدة والرخاء في حال القوة والضعف، لأنهما ليس بينهما افتراق رضي الله عنهما، لكن من فقه الصحابة رضي الله عنهم أنهم يفرقون بين حال قوة الإسلام وبين حال ضعفه. وهذا كما حصل في عهد علي رضي الله عنه، أنه لما جاء رجل من الخوارج وقال: لم تسر في الناس سيرة الشيخين؟ قال: كان رعية أبي بكر أنا وأمثالي، ورعيتي أنت وأمثالك. هذه كلمة عظيمة. كيف تطالب عليا بأن يفعل ما فعل أبو بكر وعمر ورعيتهما علي بن أبي طالب وأمثاله، ورعية علي الخوارج وأمثالهم، وإن كان فيهم الصحابة رضي الله عنهم؟ لكن هذا جواب لهذه الكلمة. في عهد عمر بن عبد العزيز، توفي في حدود في سنة 102، ليس بينه وبين عمر إلا ما يقرب من 80 سنة. عمر ما كان يعطي المؤلفة قلوبهم، يقول: لسنا في حاجة إليه. عمر بن عبد العزيز يقول: ما أقمت شيئا من الدين إلا بما أعطيت الناس من الدنيا. فهذا من فقه السلف، أنه لكل مقام، لكل حال مقام، ولكل مقام حال، ولكل زمن فقه. وهذا كله يرجع إلى فقه الصحابة رضي الله عنهم على ما دلت على ذلك النصوص. ولا نفرق، أنا دائما أنصح بأن لا يفرق بين السلف، فتجعل عمر مثالا للشدة وابنه مثالا للين، بل عمر وابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا وسائر الصحابة كلهم قدوة لنا في الخير وفي العلم والفضل. ولكن تنبهوا إلى مواطن اجتهادهم ومواطن تنزيل هذه الأقوال والأفعال على أحوال الأمة، فلا ننزل قولا أو موقفا على حال تخالف تلك الحال. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: قمت بأداء فريضة الحج والحمد لله، وأريد أن أقوم بمناسك الحج نيابة عن والدي المتوفى، هل هذا ممكن وهل في ذلك شروط؟ لا بأس إذا حج الرجل عن نفسه وأسقط الفريضة أن يحج عن غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمرأة وللرجل الذي سأله أن يحج عن أبيه وعن أمه، وللرجل الذي سمعه يلبي عن شبرمة، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كله. فيجوز للرجل أن يحج عن غيره، وهذا الغير إما أن يكون متوفى كما جاء في سؤال السائل، أو يكون عاجزا عجزا كليا. وأما من يستطيع بنفسه أن يصل إلى البيت ويحج فلا يجوز أن يحج عنه، فتحج عن أبيك، وإذا أتيت إلى الميقات تقول: لبيك اللهم حجا عن أبي، ثم تنوي بقلبك أن يكون هذا الحج عن أبيك. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز أن أتصدق عن والدي وهما على قيد الحياة؟ نعم يجوز، لأن الصدقة مما تدخل فيها النيابة، فيجوز أن تتصدق عن والديك وعن غيرهما من المسلمين بأن الصدقة مما تدخل فيها النيابة. ولهذا فرع العلماء على هذا أنه حتى إخراج الزكاة من مال الغير فإنها تخرج من ماله ولو لم يعلم، مثل الصبي الذي له مال يعني ورثه من أبيه أو مال له ويقوم عليه رجل فإنه يخرج المال مع أن الصبي ليس له نية. وكذلك التجار الذين يوكلون بعض من يدير أعمالهم فيجوز لمدير الأعمال أن يخرج الزكاة ولو لم يعلم صاحب المال وتبرأ الذمة بذلك. نعم. يقول السائل: هل كان إخوة يوسف عليه السلام من الأنبياء؟ نعم، قيل أنهم أنبياء وأن الله اصطفاهم وتاب عليهم. نعم. حسن الله عليكم. يقول السائل: هل يلزم اجتماع أركان العبادة الثلاثة المحبة والرجاء والخوف في عبادة واحدة معينة؟ نعم، لا شك أن هذه أصول العبادة، وأما تسميتها أركان فليس عليها دليل، لأن الأركان فهذه الأصول الثلاثة لا بد منها في العبادة، وهي المحبة ومحبة الله تبارك وتعالى ومحبة هذا الدين، وهذه ملازمة للمؤمن في كل حال. وكذلك الرجاء والخوف، فإن المؤمن يعبد الله يرجو ثواب الله ويعبد الله خوفا من عقوبة الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فأخبر أن الأنبياء والرسل أنهم يدعون الله رغبا ورهبا، الرغب أن يرغبوا فيما عنده من الخير، والرهب الخوف من أن يردوا أو أن لا تقبل حسناتهم ويخافون من الشرك. فلا بد من الجمع بين هذه الأشياء. قال العلماء: من عبد الله بالمحبة وحدها فهو زنديق، ومن عبده بالخوف فهو حروري، ومن عبده بالرجاء فهو مرجي، ومن عبده بالمحبة والخوف والرجاء فهو سني. لأن بعض الناس غلوا في المحبة ثم أصبحوا يطلقون العشق، يعشقون الله، وأصبحوا يصفون الله بصفات لا تليق، ثم قالوا بعد ذلك الفناء في حبه، إلى أن بلغوا إلى الزندقة وقالوا من مراتب حبه الفناء عن وجود السوى، وأنه لا يوجد إلا الله، يقولون فنى في الله بحيث لا يعتقد أنه لا يوجد إلا الله. ما الذي أورثهم هذا الاعتقاد الباطل؟ تلبيس الشيطان عليهم. بعد ذلك قالوا: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا. تعالى الله عن ذلك. انظروا كيف استدرجهم الشيطان بالمحبة وأصبح يزينها في نفوسهم، إلى أن وصلوا إلى أن يقول: والكلب والخنزير آلهة. فأخرجهم الشيطان باسم العبادة والمحبة من الدين. وكذلك الخوارج، الخوارج أهل خوف وشدة على أنفسهم وعلى الناس، فما زالوا يخافون ويخوفون حتى كفروا المسلمين واستباحوا دماءهم كما ترون مليان في هذه العصور. والمرجئة قالوا: لا، الإيمان في القلب والله غفور رحيم، والمعاصي هذه ما تضر، ما دام تقول لا إله إلا الله فأنت على خير وأنت في الجنة. فأهلكوا الناس بالذنوب والمعصية بريد الكفر. فهذه مزالق ثلاثة خطيرة، ينبغي الإنسان يكون على حذر منها. نعبد الله بالمحبة والخوف والرجاء، ونجمع بين هذه الأصول. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: أنوي الذهاب إلى العمرة غدا إن شاء الله، فهل الطيب جائز أم لا؟ الطيب جائز في حال ويمنع في حال. جائز قبل الإحرام، عندما تغتسل تضع الطيب على بدنك، والسنة أن يجعل على البدن لا على اللباس، ثم بعد ذلك تلبس الإزار والرداء بالنسبة للرجل وتحرم تلبي، وبعد ذلك تمتنع من الطيب. فالطيب قبل الإحرام سنة، وبعده من محظورات الإحرام. نعم. يقول: هل الإحرام جائز من المدينة؟ الإحرام إذا كان مقصود به الاغتسال واللباس نعم، وإذا كان مقصود نية الدخول في النسك جائز من أي مكان، لكن السنة أن يكون من الميقات. والإمام مالك إمام دار الهجرة كان يفتي في هذه المدينة، وجاءه رجل قال يا إمام أريد أن أحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لاحظوا تلبيس الشيطان، يقول الإنسان لو الآن لبيت بدلا من تلبي من أبيار علي تلبي من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لبيك اللهم عمرة. وأجمعوا في نسكي بين التلبية في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام وعندما أطوف بالمسجد الحرام. ما رأيكم في هذا من جهة العقل؟ من أجمل ما يكون، لكن من جهة الشرع بدعة محدثة ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الإمام مالك أحرم من ذو الحليفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من ذو الحليفة. قال يا إمام ما هي إلا أميان سافة بسيطة. قال إني أخشى عليك الفتنة، لأن الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قال الطبري وابن كثير وبعض المفسرين في تفسير هذه الفتنة قالوا كفر أو شرك أو نفاق. مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم قد يورث الكفر والشرك والنفاق، فنلتزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا نتبع ما تزينه العقول وما تزينه النفوس. اغتسل من الفندق والبس اللباس لا بأس، وأما النية التلبية يكون من الميقات من أبيار علي. نعم. يقول هل يجب القيام بالعمرة فورا؟ أعد. يقول هل يجب القيام بالعمرة فورا يعني عندما يصل إلى مكة؟ يقصد الطواف والسعي. لا لا يلزم، لا يلزم إذا كان متعبا أو له حاجة فينبغي له أن يقضي حاجته ويرتاح حتى يطوف براحة. هذه المناسك لا ينبغي للإنسان أن يكون همه كيف نتخلص منها، بل ينبغي أن يكون همه كيف نستعد لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حجه لما وصل إلى مكة نام بالأبطح، ثم بعد ذلك اغتسل وذهب إلى البيت وطاف وسعى. فينبغي لنا أن نؤدي هذه العبادة براحة وطمأنينة. إذا كنت متعب لا بأس أن ترتاح تنام أو تأكل وتشرب أو تغتسل، لكن تتجنب الاغتسال بالصابون أو الشامبو المطيب، ثم تذهب إلى البيت وأنت في راحة نفسية تدعو الله تتضرع إلى الله يخشع قلبك وتدمع عينك. عمرة عظيمة إذا صاحبها هذا الخشوع. لا يكون الهم كيف نتخلص من العمرة، نريد الآن أن ننتهي منها قبل غروب الشمس أو قبل كذا حتى نرتاح. لا، هذا ليس، لم يكن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كان إذا دخل في الصلاة ارتاح بها، وإذا دخل في الحج وجد راحته فيه. وبعضنا الآن يقول كما يقول قائلهم أرحنا منها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أرحنا بها. فالعبادة هي قرة عيون العابدين الموحدين، أنت تعبد الله، هذه الخطى في ذات الله في محبة الله، ينبغي أن تكون بحب وطمأنينة وإقبال على الله عز وجل. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل من مات في عرفات محرما ونقلت جنازته إلى بلده، فهل هناك فرق بين دفنه في عرفات أو في بلده؟ الدفن والسنة أن يدفن في المكان الذي مات فيه إن لم يكن هناك محذور شرعي أو مانع من في الأنظمة يسمع ويطاع لولاة الأمر. أما إذا مكن من ذلك خاصة من يموت في مكة الأولى أن يدفن في مكة، هذا يعني أمر عظيم وفقه الله أن يموت في عرفة، فالأولى أن يدفن في مكة، فإذا نقل إلى بلده جاز.